تسرد يا قمرة يا حلوة يا زين يا صمرة شو ما بترد يا قمرة يا حلوة يا زين يا صمرة شو ما بترد شو ما بترد شو ما بترد بتيجي عندي هو يا بدر منور عالكون ليش ما بتيجي عندي هو وغني لك يا نور العيون وغني لك يا نور العيون كلميني حدثيني كلميني خبريني شو ما بتريدي شو ما بتريدي شو ما بتريدي محبوبك قاعد محصار محبوبك قاعد محصار كلميني خبريني كلميني حدثيني شو ما بتريدي شو ما بتريدي شو ما بتريدي شو ما بتريدي يا نمرة يا حلوة يا نمرة شو ما بتريدي يا يا ملكة قلبي وروحي يا دمع عنيني ونوحي يا ملكة قلبي وروحي يا دمع عنيني ونوحي ليش ما بتيجي وتروحي ليش ما بتيجي وتروحي كلميني خبريني كلميني حدثيني شو ما بتريدي شو ما بتريدي شو ما بتريدي شو ما بتريدي يا قمر يا حلوة يا زين يا صمرة شو ما بتريدي يا قمر يا حلوة يا زين